للرفع في كم؟ في أربعة مواضع، في الاسم المفرد وأخذنا تعريفه، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. فلو كان الاسم المفرد مرفوعا فعلامة رفعه الضمة الظاهرة أو المقدرة، مثل جاء زيد جاء الفتى، تقول زيد والفتى فاعل لأنه هو الذي فعل، فعل مرفوع لأن الفاعل دائما وأبدا مرفوع، علامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد، زيد ضمة ظاهرة والفتى ضمة مقدرة. إلى هنا واضح؟ النوع الثاني مما يرفع بالضمة جمع التكسير، وضابطه ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده، وأنواع التغير ستة، أي نوع من أنواعها وجد في جمع أو في كلمة دلت على أكثر من اثنين أو اثنتين فتكون جمع تكسير. فمثلا لو قلنا جاء الرجال، الرجال فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، لماذا؟ لأنه جمع تكسير. السكارى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير. ما الفرق بين الرجال والسكارى؟ الرجال ضمة ظاهرة والسكارى ضمة مقدرة. كذلك مما يرفع بالضمة جمع المؤنث السالم، وضابطه ما جمع بألف وتاء مزيدة، بغض النظر مفرده مذكر مفرده مؤنث فيسمى جمع مؤنث سالم. مثل جاءت المسلمات، المسلمات فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. كيف عرفنا أنه جمع مؤنث سالم؟ في آخر ألف وتاء زائدة. ثم أخذنا مسألة، إذا كانت التاء أصلية أو الألف أصلية، التاء أصلية أو الألف أصلية فلا يكون جمع مؤنث سالم بل يكون جمع تكسير. من يمثل؟ هات أبيات، أصوات، أموات، وهذا أبيات وأصوات. تقول مثلا لا جاءت أصوات شديدة، مثلا أصوات ما إعرابه؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، لماذا؟ لأنه جمع تكسير. فيقول للقائل في آخره ألف وتاء، نقول جمع المؤنث السالم يشترط أن يكون في آخره ألف وتاء زائدة، وهنا التاء أصلية لأنها موجودة في المفرد. انظر صوت، إذا حذفنا التاء صوت، هل صوت بمعنى صوت؟ لا. طيب وكذلك إذا كانت التاء زائدة لكن الألف أصلية، مثل ماذا؟ قضاة، قاضي جمعه أي قضاة، آخره ألف وتاء. طيب آخره ألف وتاء، لكن نقول هو جمع تكسير. مثلا تقول جاء القضاة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير. طيب في آخره ألف وتاء، الألف أصلية، الألف أصلية، كيف أصلية؟ سيأتي معنا إن شاء الله في المتممات توضيح ذلك. طيب كذلك أخذنا مما يرفع بالضمة الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، ومعنى لم يتصل بآخره شيء لم يتصل به ألف الاثنين ولا أو الجماعة ولا ياء المؤنث المخاطبة ولا نون التوكيد ولا نون النسوة. فإن اتصل به ألف الاثنين مثل الآن يذهب، هذا فعل مضارع، إذا جئنا بألف الاثنين يذهبان أو تذهبان، أو واو الجماعة يذهبون أو تذهبون، أو ياء المؤنث المخاطبة تذهبين. فإذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة فيكون من الأفعال الخمسة، وعلامة رفعه ثبوت النون، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. وإذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة سيكون ماذا؟ مبنيا، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. الآن هنا يذهب فعل مضارع مرفوع، ليش مرفوع؟ هو فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، سيذهب وسوف يذهب. مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جزم، أو قل مرفوع لتجرده عن الناصب والجزم، وعلامة رفعه الضمة. لماذا الضمة؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء. طيب لو قلنا هنا يسعى، يرمي، يدعو، كلها أفعال مضارعة، كيف عرفنا؟ عندك يقبل السين وسوف، سيسعى وسوف يسعى، سيرمي وسوف يرمي، سيدعو وسوف يدعو. مرفوع أو منصوب أو مجزوم؟ ليش مرفوع؟ لن يسبقه ناصب ولا جازم. متى نقول منصوب؟ إذا سبقه ناصب مثلا، ومتى نقول مجزوم؟ إذا سبقه جازم مثل لا. طيب لن يسبقه ناصب ولا جازم يكون مرفوعا دائما وأبدا. طيب يسعى مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف من عنظر يتعذر. طيب لماذا الضمة؟ لأنه لم يتصل بآخر شيء. يرمي مرفوع عن رفع الضمة المقدرة على الياء. لماذا؟ لماذا الضمة؟ لأنه لم يتصل بآخر شيء. المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. طيب وهنا منع من ظهورها التعذر. وهنا يدعو فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف مرفوع لتجرد عن ناصب والجزم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو. لماذا الضمة؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء، ومقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. إذن الفعل المضارع إذا كان معتلا بالألف فتقدر عليه الضمة والفتحة منع من ظهورها التعذر، وإذا كان معتلا بالياء يعني في آخره ياء أو معتلا بالواو آخره واو فتقدر عليه الضمة فقط منع من ظهورها الثقل، والفتحة تظهر لخفتها. إلى هنا واضح يا شباب؟ طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، التعذر، هل تفرق بين الياء وبين الألف؟ أكيد. طيب الآن يسعى، إيش في آخره؟ ألف. يرمي مع المد يعني ياء. طيب إذا كان في آخر ألف تقول التعذر منع من ظهورها التعذر، وإذا كان في آخره ياء منع من ظهورها الثقل، أو إذا كان في آخره واو يدعو منع من ظهورها الثقل. كيف الثقل؟ إيش معنى الثقل؟ معنى التعذر؟ الثقل قد تظهر، قد تظهر الضمة لكنها ثقيلة على اللسان. مثلا يرمي يرميو، يدعو يدعو، تظهر لكنها إيش؟ ثقيلة. العربي ما يستطيع يقول يرميو، يقول لك هذا كلام أعجمي. لغتنا مبنية على إيش؟ على السهالة، على الاختصار، على الفصاحة، على الإعراب، يعرب عما في نفس الإعراب. إيش لغتنا؟ إيش الإظهار والإبانة، تقول أعربت عما في نفسي. فالعرب شهروا أنهم يستطيعون أن يعبروا عما في أنفسهم من الأحاسيس، من المشاعر، فلهذا سميت لغتهم عربية، يستطيع أن يعرب عما في نفسه، بخلاف بعض اللغات لا تستطيع أن تعبر عما في نفسه. فالمفردات في اللغة العربية كثيرة جدا، بخلاف بعض اللغات المفردات تعد معدودة. طيب الآن يسعى، التعذر يعني لا يمكن أن تظهر الحركة، يتعذر، يستحال ظهوره على الألف. واضحة؟ إن شاء الله أنها واضحة. طيب حفظكم الله، قال المؤلف عليه رحمة الله للرفع أربع علامات. الأولى الضمة، وتكون الضمة علامة الرفع في كم؟ في الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم. أربعة الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. طبعا أخذنا الاسم المفرد ومثاله وأخذنا تعريفه، وكذلك جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. ولا بد أن تحفظ التعريف للاسم المفرد ولجمع التكسير ولجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، أي لم يتصل به واحد من خمسة أشياء: ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المؤنث المخاطب، نون التوكيد، نون النسوة. طيب الآن مما ينوب عن الضمة الواو، الضمة والواو. هذه الواو إذا لم تأتي الضمة تنوب، يعني إذا لم تأتي الضمة من ينوبها؟ الواو. الواو تكون علامة للرفع في موضعين، تنوب عن الضمة في كم؟ في موضعين. الموضع الأول جمع المذكر السالم، الموضع الثاني الأسماء الستة أو قل الخمسة. طيب انتبه معي، نريد أن نعرف ما هو جمع المذكر السالم. أخذنا تعريفه بالآجرمية، وتعريفه ما دل، أي جمع ما دل على أكثر من اثنين أو انتبه، هذا جمع مذكر. فانتبه معي، جمع المذكر ما دل على أكثر من اثنين. طيب لو قال قائل أو اثنتين، نقول هو مذكر، مذكر ليس مؤنثا، بخلاف جمع المؤنث السالم قلنا ضابطه ما جمع بألف وتاء مزيدتين، بغض النظر كان مفرده مؤنث مثل مسلمة مسلمات، أو مذكر مثل حمام حمامات، الصبل الصبلات. طيب إذا ما دل على أكثر من اثنين، بزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف. الآن المسألة سهلة جدا، بالمثال يتضح التعريف. الآن لو قلت لك مسلم، هذا دل على كم؟ مسلم دل على كم؟ واحد. أحسن. طيب مسلمون دل على جمع، يعني دل على أكثر من اثنين. لو قلنا مسلمان دل على كم؟ دل على اثنين. مسلمان دل على اثنين. طيب مسلمون جمع دل على أكثر من اثنين، إذن هذا جمع. بقي هل هو جمع مذكر أم لا؟ قال ما دل على أكثر من اثنين بزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف. الآن مسلم ما مفرد مسلمون؟ مسلم. قالوا مسلم، الآن نريد أن يصبح جمع، نأتي بزيادة واو ونون في حالة الرفع. هذه الزيادة التي هي الواو والنون أغنتنا، مثلا لو قلنا دخل عشرة مسلمون، دخل عشرة من المسلمين، بدل أن تقول جاء مسلم ومسلم ومسلم ومسلم ومسلم، لو كانوا ألف كم ستبقى تقول مسلم ومسلم؟ ستتعب أم لا؟ وكلام غير مستقيم. بدل أن تقول جاء مسلم ومسلم ومسلم، إيش تقول؟ جاء المسلم. واضح؟ هذه الزيادة التي هي الواو والنون أغنتنا عن العاطف والمعطوف. أين العاطف؟ الآن جاء مسلم ومسلم ومسلم ومسلم، لو كانوا عشر عشرين ستكرر عشرين مرة. الآن مسلم هذا معطوف والواو عاطف، ومسلم معطوف معطوف، فهذه الزيادة الواو والنون أغنتنا عن العاطف الذي هو الواو والمعطوف الذي هو إيش؟ مسلم. فبدل أن تقول جاء مسلم ومسلم ومسلم، إيش تقول؟ جاء المسلمون، جاء المسلمون وتخارج. واضح؟ إذن جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة، هذه الزيادة أغنتنا عن العاطف والمعطوف. أين الزيادة في مسلمون؟ الواو والنون، زيادة واو ونون في حالة الرفع. هذه الزيادة التي هي الواو والنون أغنتنا عن العاطف الذي هو مثلا الواو، والمعطوف الذي هو مسلم، جاء مسلم ومسلم ومسلم. فهمتموها؟ فهمتم التعريف؟ طيب أحد عنده إشكال في التعريف؟ طيب سيأتي الإعراب، الآن سنأتي إلى الإعراب. الإعراب لو قلت لك جاء المسلمون، الذي أول مرة يدرس، أول مرة يدرس، تفضل. جاء فعل إيش؟ كيف عرف؟ جاء فعل ماضي لأنه يقبل تاء ثاني. أحسن، جاء جاءت، ممتاز. المسلمون فاعل مرفوع، تفضل. فاعل، كيف عرفت أنه فاعل؟ هو الذي فعل الفعل، هو الذي جاء. مرفوع أو منصوب أو مخفوض؟ مرفوع. ليش مرفوع؟ الفاعل ولد مرفوعا، الفاعل دائما وابدا مرفوعا، الفاعل لم يسمع عن العرب الا مرفوعا، ممتاز. طيب وعلامه رفعه؟ الواو. علامه رفعه الواو نيابه عن الضمه، تقول هكذا، وعلامه رفعه الواو نيابه عن الضمه. لماذا؟ لانه جمع مذكر سالم. فهمتم؟ الان تقول المسلمون فاعل لانه هو الذي فعل فعل، مرفوع لان الفاعل دائما وابدا مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم، والنون هذه عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إيش معنى عوض عن التنوين؟ انتبه معي. الآن نقول جاء مسلم منون أو غير منون، ومسلم منون ومسلم. الآن قلنا بدل هذا التعب ونأتي بالعاطف والمعطوف، إيش نأتي؟ نأتي بالزيادة الواو والنون. طيب الواو نيابة عن الضمة، والنون عوض عن التنوين. الآن المفرد لما جمعناه قلنا مسلمون بالواو، يعني سنأتي بدل الضمة بماذا؟ بالواو. قال أريد التنوين، قلنا يا أخي ما نستطيع أن نعطيك التنوين. قال لا بد التنوين، أريد حقي. قام يشارع، قلنا خلاص نعطيك النون هذه عوض عن من؟ عن التنوين. النون هذه عوض وبدل عن التنوين، كما لو أخذت عليك مثلا دفتر قلت ما أريد إلا دفتري، حبتي ولا الديك؟ قلنا يا أخي الديك قد بلعها، لا أنا أريد حبتي أو أريد الديك. قلنا خلاص خذ الديك. واضح؟ فالآن إيش أعطينا؟ النون عوض عن من؟ عن التنوين، لأننا لا نستطيع أن نأتي بالتنوين هنا، والنون حرف التي هي عوض عن التنوين، حرف مبني لا محل له من الإعراب. واضح إلى هنا؟ طيب من يأتي بمثال ويأتي بإعراب؟ تفضل آخر واحد. نعم فاعله. هات مثال. جاءت المؤمنون ثبت. ايش هذا مثالنا. ناتي مثال اخر. اما جاء المؤمنون يعني ايش؟ كيف صام الصائمون. طيب صام الصائمون صام الصائمون عندك الاعراب كيف عرفت؟ صام فعل ماضي لانه يقبل تاءتين الساكنه داعي الكلام. الصائم فاعل. كيف عرفت؟ هم الذين فعلوا الفعل، هم الذين صاموا، هم الذين احدثوا الفعل. ممتاز. طيب والفاعل ما له؟ ليش مرفوع؟ تمام، لانه ورد مرفوعا دائما وابدا مرفوع. وعلامه رفعه، وعلامه رفعه الواو نيابه عن الضمه. لماذا؟ لانه جمع مذكر سالم. والنون هذه ممتاز. طيب اول مره شخص اول مره يدرس، اين ابن الشيخ احمد شفان؟ ما اسمه؟ حذيفه. يا ويلك يا هاجم لو كان غير موجود. ها اين حذيفه؟ قم يا حذيفه هات مثال من راسك. مثال جمع مذكر سالم فاعل. ايش؟ طيب فريح المخلفون ممتاز جدا، ومثال من القرآن فريح المخلفون. ابن الشيخ شيخ قلنا لكم قلتم لا. طيب فريح المخلفون عندك الإعراب. فريح فعل ماضي. كيف عرفت؟ يقبل تاءتين الساكنة فريح فريح. والمخلفون فاعل. كيف عرفت أنه فاعل؟ هم الذين فرحوا، هم الذين فعلوا الفعل. والفاعل دائما وأبدا إيش؟ رفع صوته. ليش مرفوع؟ ليش لم يسمع عن العرب إلا مرفوعا ولد مرفوعا. المهم فهمني بأي طريقة. وعلامة رفعه الواو نيابة عن من؟ عن الضمة. لماذا؟ جمع ذكر سالم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. واضح إلى هنا يا شباب؟ ما مفرد مخلفون؟ مخلف. واضح؟ ما مفرد مؤمنون؟ مؤمن. إذا افتح الكتاب. قتل الخراصون. الخراصون نائب فاعل مرفوع علامة رفعه. لا قتل فعل ماضي غير الصيغة سيأتي معنا. طيب المحضرون. قم يا نبيل. نبيل ترفع لي أسماء الذين غابوا في يوم الخميس. طيب سيأخذ الكشف نبيل الآن من المحضرين، وسيعيد لكم الكشف في يوم السبت قبل الوقت بعشر دقائق، يعني يعيد لكم الكشف الساعة 9:40 هكذا قبل الوقت بربع ساعة. سيبقى في مؤخرة الغرفة والمحضر يبكر يأخذ كشفه ممن؟ من نبيل. الآن كل محضر يعطي الكشف نبيل. طيب بقي أحد لم يسجل اسمه بالكشف؟ بقي أحد لم يسجل اسمه؟ سنعرفهم ما عليكم إن شاء الله نكتشفهم. طيب ارفعوا الكتب إلى نبيل. الذي ما حضر من أول يوم عفى الله عنه، ومن يوم السبت نقول بداية جديدة. خلي فاضي بس أحسن لا نكذب. طيب قال من كان محضرا يسلم الكشف إلى نبيل، ونبيل هو المشرف على كتب التحضير. طيب افتحوا الكتاب. افتح الكتاب. قال نيابة الواو عن الضمة. قال وأما الواو. طيب أنت خذ الكتب وامشي. ارفع الكشف بسرعة. من كان عنده كشف يرفعه بسرعة. قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. هذا كلام المصنف عليه رحمة الله. هذا الكشف بقي. هذا يا نبي خذ الكتب كاملة. قال وأقول تكون الواو علامة على رفع الكلمة في موضعين، الأول جمع المذكر السالم، والموضع الثاني الأسماء الخمسة. وأما جمع المذكر السالم فهو اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثلي عليه، يعني دل على أكثر من اثنين واضح بزيادة في آخره. قلنا واو ونون صالح للتجريد عن هذه الزيادة، يعني يصلح أن نحذفها. فمسلمون احذف الواو والنون ايش يصبح؟ مسلم. مخلفون مخلف. مؤمنون مؤمن صائم صائم، هذا معنى صالح للتجريد عن هذه الزيادة. وعف مثلي عليه مثلا تقول جاء مؤمن ومؤمن، جاء مخلف ومخلف، جاء صائم وصائم. قال نحو فرح المخلفون، طيب الإعراب تنتبه له، فرح فعل ماضي والمخلفون فاعل. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، أين الشاهد؟ الراسخون والمؤمنون. ولو كره المجرمون، أين الشاهد؟ المجرمون. هذه كلها أمثلة لجمع المذكر سالم مرفوع على رفعه الواو. إن يكن منكم عشرون صابرون، أين الشاهد؟ صابرون. أما عشرون فهو ملحق بجمع المذكر السالم، يعرب إعرابه. فتقول جاء عشرون رجلا، جاء فعل ماض وعشرون فاعل مرفوع على رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، لا تقول جمع المذكر السالم. طيب لماذا ملحق؟ لأنه على صورة جمع المذكر السالم ولم يستوفي شروطه، فليس له مفرد من لفظه. قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم، أين الشاهد؟ آخرون. فكل من المخلفون والراسخون والمؤمنون والمجرمون وصابرون وآخرون جمع مذكر سالم دل على أكثر من اثنين، وفيه زيادة في آخره وهي الواو والنون، وهو صالح للتجريد عن من هذه الزيادة. ألا ترى أنك تقول مخلف وراسخ ومؤمن ومجرم وصابر وآخر، وكل لفظ من ألفاظ الجموع الواقعة في هذه الآية مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة، وهذه النون التي بعد الواو عوض عن التنوين في قولك مخلف وأخواته وهو الاسم المفرد. إيش أخوات مخلف؟ الأمثلة التي ذكرها راسخ مؤمن مجرم. طيب إلى هنا واضح يا شباب؟ طيب في يوم السبت معنا درس مهم، الأسماء الستة أخذناها في الأجرمية بدون شروطها، لكن في يوم السبت إن شاء الله سنأخذها بشروطها، وكل طالب يبدأ بحل التمارين. فالتمارين الأولى من أول الكتاب إلى آخر الكتاب لن أقبل منك ورقة الاختبار إلا بها، وسنتابعك على عن كل سؤال وعن كل تمرين. الأحاديث السابقة عفى الله عنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. الأحاديث من يوم السبت.